عليك السلام وبسلك هو ضميرك حي يأنبك أو داله ولا سائل فيها عليك السلام وبسلك هو ضميرك حي يأنبك أو داله ولا سائل فيها حدا في الظلمة ودور لعيني تاهت بأقدامي وضاعت خطاويها حبيبي وقلب المشتاق منك ويبكي ولا عاد به باقي وضاقت مساعيها ولا عاد به باقي وضاقت مساعيها ولا عاد به باقي وضاقت مساعيها عداك الملام ولا بقى لك بصدري في تعذرك شرياني المحاني وراعيها عداك الملام ولا بقى لك بصدري في تعذرك شريان المحاني اللي لك من حقوق يلي لي وإذا تاخذ أيامي أنا أمسامحك فيها عليك السلام ولا على شرهتي لك شيء ونفسي من القسوة لقت ما يكفيها من القسوة لقيت ما يكفيها ونفسي من القسوة لقيت ما يكفيها.